السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث معروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 23، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم. ونوضح هذه الجملة بمسائل، إحداها ثم ذكر ذلك. هذا هو النوع 23 من مقدمة ابن الصلاح، وهو نوع في غاية الأهمية، وهو الكلام عن من تقبل روايته ومن ترد. وقد سبق أن شروط الصحة في الجملة 5، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد فيما بينهم. هذه شروط 3، بها يصح الإسناد، ثم أن ينتفي مانعان الشذوذ والعلة القادحة. فسبق الكلام عن الاتصال بالتفصيل وأنواع ما ينافيه من السقط، وكذلك سيأتي شيء من ذلك إن شاء الله. ثم أيضا هناك يعني تقدم الكلام عن المانعين الشذوذ وعن العلة، وبقي الكلام على العدالة والضبط. كيف يعرف أن هذا الراوي عدل أو ليس بعدل، ضابط أو ليس بضابط؟ هذا هو الباب الذي يتعلق بهذا. ففي الجملة اشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا، فإن كان الراوي عدلا ضابطا فإنه يلقب بالثقة. فيمكن أن نضع معادلة هكذا: عدل زائد ضابط يساوي ثقة. فالثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط. فابن الصلاح رحمه الله بدأ بهذا الكلام الذي قد يكون أصله مأخوذا من الشافعي، وكذلك تبعه ابن حبان وغيره ذكروا هذا الكلام. فبدأ رحمه الله بقوله أجمع جماهير أئمة الحديث، يعني اتفقوا. وهذا ليس هو الإجماع، لعله ليس هو الإجماع الاصطلاحي، وإلا فالأصل في الإجماع المشهور فيه عند أكثر علماء أنه لا بد من اتفاق جميع العلماء. ولهذا قال بعضهم هناك شيء من المنافاة بين كلمة أجمع وبين كلمة جمهور، لكنه لعله يقصد الإجماع بالمعنى اللغوي، أي اتفقوا. فجمهور أئمة الأثر والفقه اشترطوا العدالة، ولعل هذا فيه احتراز عن مذهب الحنفية ونحوهم الذين لا يشترطون العدالة بل يشترطون عدم الجرح. لكن الجمهور لا يكتفون بهذا، لا بد أن يكون معدلا، فلا يقبلون رواية المجهول، لا بد أن يكون معدلا بالطرق التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، ضابطا لما يروي. إذن لا بد أن يجمع بين أمرين: أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. وهذا مأخوذ من كثير من النصوص الشرعية، كما قالت امرأة ذلك بنت ذلك الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكل موكل بعمل ينبغي أن تجتمع فيه صفتان: القوة والأمانة. القوة على هذا العمل المعين، والأمانة حتى لا يخون، لأن الإنسان يدخل عليه العجز إما من أو يدخل عليه الخلل إما من جهة إرادته بأن يكون مريدا للشر وخائنا وما إلى ذلك، وإما بأن يكون هو وقد يكون هو مريدا للخير لكنه لا يستطيعه، يعجز عنه لأنه جاهل أو لأنه لا يقدره علما أو قدرة، لا يعرف، أو أنه لا يستطيع، يعرف لكن يعجز عن القيام بالعمل. إذن القوة تنفي هذا الأخير والأمانة تنفي الأول. ولهذا حتى العفريت من الجن عرف هذا، فقال لسليمان لما أراد إحضار العرش: قالوا إني عليه لقوي أمين. فالقوة في الحديث هي الضبط، يعني الحفظ والإتقان للحديث، وهذا ينقسم قسمين، الضبط ينقسم ضبط صدر وضبط كتاب. فالصحابة والتابعون كانوا يحفظون الحديث في صدورهم، حتى القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم ضعف الحفظ واتسع الناس في الاتكال على الكتاب، وهو مشروع، ولهذا جاء في السنة اكتبوا لأبي شاه وغير ذلك من النصوص التي تدل على كتابة السنة. عبد الله بن عمرو كان له صحيفة يكتب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ضبط الكتاب. وقد قال العلماء، علماء الحديث، الحفظ خوان، يعني مهما كان الإنسان متقنا في حفظه فقد يخطئ، فالكتاب يعني أقل خطأ طبعا، وإن كان الإنسان قد يخطئ في نفس الكتابة أو في قراءة منها، لكن هذا نادر، فالحفظ خوان. لكن عموما هناك من آتاه الله عز وجل قوة عظيمة في الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه، وكالأئمة المشهورين كمالك وسفيان ونحوهما، فهؤلاء ضابطون ضبط صدر، وبعضهم يقول ضبط صدر وضبط سطر هكذا، وبعضهم يقول ضبط صدر وضبط قمطر، والقمطر هو يقولون وعاء الكتب. إذن اشترط فيه أمران، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا لما يرويه. طيب، ثم أراد أن يفصل كلا من العدالة والضبط، ما معنى عدل وما معنى ضابط؟ قالك وتفصيله بدأ بالعدالة، أن يكون مسلما، هذه الصفة الأولى. فالكافر هذه الصفات هي العدالة، العدالة أول صفة وشرط فيها، أو أول ركن في ماهيتها أن يكون مسلما. فالكافر روايته مردودة، بالغا، فالصبي لا يقبل أداؤه إلا بعد بلوغه، لأنه قد يعرف أنه غير محاسب على الكذب وكذا، ولا يؤتمن، لابد أن يكون بالغا. أما في التحمل فلا يشترط إسلام ولا بلوغ، في التحمل لا يشترط الشروط الخاصة بالعدالة بل الضبط فقط، لكن العدالة تشترط عند الأداء، بمعنى أن الإنسان إذا تحمل الحديث وهو غير عدل ثم أداه وهو عدل قبل حديثه. لماذا؟ لأننا ننظر في العدالة إلى وقت أدائه الحديث لا وقت تحمله. لماذا طيب؟ لماذا ننظر؟ لأننا نريد، ماذا نريد من العدالة؟ نريد أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه بحيث لا يكذب. طيب، هل هذا يهمنا فيه وقت ما تحمل ولا وقت ما حدث؟ وقت ما حدث، لأنه يحدثنا الآن وهو عدل، فنحن يغلب على ظننا بناء على عدالته أنه لا يكذب علينا. حتى لو قال أنا أيام كفري تحملت كذا وكذا، أو أنا أيام فسقي تحملت كذا وكذا، هذا لا يهمنا، لأنه الآن صار تاب وصار ما شاء الله إماما وعادلا وعدلا وتقيا، فالآن لن يكذب علينا، وهذا هو الذي يهمنا، هذا هو القدر الذي يهمنا من ذلك. ولهذا فالعدالة معتبرة عند الأداء لا عند التحمل، هذا ضابط عندنا في هذا الباب. وأما الضبط لا، بل يشترط تحملا وأداء. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ضابطا وقت ما تحمل الحديث فقد لا يضبطه، فيذكره على وجه خطأ مثلا، فلا بد أن يكون ضابطا وقت ما تحمل ووقت ما أدى أيضا، حتى يكون ذاكرا له على الوجه الذي ينبغي، وحافظا له على الوجه الذي ينبغي، إما بكتابه وإما بصدره. طيب، إذن الصفة الأولى أن يكون مسلما، الثانية أن يكون بالغا، الثالثة أن يكون عاقلا. فالمجنون لا يوصف بالعدالة، والعقل هو من صفات العدالة ومن صفات الضبط معا، بخلاف البلوغ والإسلام. الذي يشترط في الضبط أن يكون مميزا فقط، ولا يشترط البلوغ. أما الطفل غير المميز فهو لا يضبط شيئا، يعني لا يوثق بضبطه. سالما، الصفة الرابعة، قال أن يكون سالما من أسباب الفسق. العدالة أن يسلم من أسباب الفسق، يعني أن يكون مستقيم الدين، وهذا ينافي ثلاثة أشياء: الكفر والبدعة والفسق. أما الكفر فواضح، وأصلا سبق اشتراط الإسلام، وأما الفسق فإن الفاسق غير مقبول الشهادة، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقال: وأولئك هم الفاسق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون في القذفة للذين تابوا. فالفاسق هو الذي يرتكب مثلا ارتكب كبيرة ولم يتب، أو يصر على الصغائر، فهذا يفسق ولا يقبل خبره حتى يتوب من فسقه، وأما البدعة ففيها تفاصيل ستأتي. طيب قال وخوارم المروءة، هذه أيضا صفة أخرى وهي السلامة من خوارم المروءة. خوارم المروءة، المروءة قالوا هي ملكة تحمل الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا ولو كان مباحا، يعني أنها ملكة عرفية تجعل الإنسان ذا وقار وذا قدر، ويعني شخص كما يقولون محترم بحيث يحافظ على وقاره وعلى هيئته ذو سمت طيب وسمت حسن، هذا يسمى بأنه ذو مروءة، هذا يوسم بأنه ذو مروءة. فخوارم المروءة هي منافيات هذه الأمور، مما يجعل الإنسان لا يثق بوقاره وبعقله، أشياء تظهره خفيف العقل لا يوثق ببعض أخباره. فمن ذلك مثلا وهذه أشياء خوارم المروءة هي أشياء تختلف بحسب اختلاف الأعراف، ولهذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فقديما مثلا قد يعدون من ذلك أن يمشي حاسر الرأس، يعني غير مغطى الرأس، هذا عندهم كان من خوارم المروءة. أما الآن قد يكون اختلف في بعض، وأيضا هذا يختلف من بلد إلى بلد، ففي بعض البلاد عادي هذا عندهم، في بعض البلاد مستعظم خاصة من أهل العلم والدين والوقار والمنصب يعني الاجتماعي الطيب أو أهل المنزلة، فإنهم مثلا لا يمشون حاسر الرأس. كذلك كانوا يعدون من خوارم المروءة الأكل في السوق، لأنه قديما ليس المطاعم لم تكن بهذه الطريقة، أو ليس هناك مطاعم أصلا فلم يكن بهذه، وبالتالي كان عنده. أما الآن مثلا أنا أضرب لكم مثلا قد ينطبق على زماننا، تخيل أن راويا يعني من رواة الحديث شخص مثلا أربع كما يقولون من أهل الأربعين أو الخمسين في السن، وهو وقور يعني ويروي الحديث، وإذا بك تجده مثلا في مباراة كرة قدم ويراوغ وينقلب ويسدد ويتشقلب فرحا بالهدف. حتى لو تنزلنا وقلنا إنه انضبط مثلا بضوابط شرعية معينة وأطال رداء يعني ما يلبسه بحيث يغطي عورته إلى آخره، لكن هذا هل يليق بأهل الوقار وأهل المنزلة لا يليق، ولهذا هذا قد يخرم مروءته، يعني يجعلك تشك في خفة عقلي ورزانتي أن هذا ليس رزينا هذا الرجل، هذا معنى المروءة. متيقظا غير مغفل. طبعا المروءة نقل بعضهم هنا كلاما طيبا للخطيب أحب أن أقرأه. عموما أذكر لعله عن الشيخ المعلمي أنه قال يقل القدح بخوارم المروءة، نادرا ما يقدح بخوارم المروءة، الغالب القدح في أصل العدالة أو في يعني بالفسق ونحوه أو بالضبط أنه غير ضابط. طيب وقال الخطيب، وهذا نقله بعض الباحثين المعاصرين وهو نقل النفيس، قال وقد قال كثير من الناس يجب أن يكون المحدث، هذا الخطيب بغدادي، والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزل في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول في قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى الخلق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويجب رد الشهادة. والذي عندنا في هذا الباب، هذا ترجيح من هذا الإمام الجهبذ الكبير، رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحالة في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته، انتهى. هذا كلام نفيس، يعني يقول لا يطلق القول برد من حصل منه شيء من هذه الخوارم، وإنما ينظر العالم في نفسه، فإن كانت هذه الأمور وصلت في نفسه درجة أن يعني يتهمه عند أنه ربما كذب وربما تساهل، فإنه يرد خبره. أما إذا كان لا، لعله هو أصلا طبعه هكذا، مثلا يتوسع في المباحات وكذا أو في المزح مع الناس وكذا، ولكن يبدو عليه أنه صاحب دين وأنه يخاف الله وأنه لا يمكن أن يكذب في الحديث، فهذا لا يعني يقبل خبره. وهذا تفصيل طيب من هذا الإمام الجهبذ، قد قلت لكم لعل المعلم وغيره ذكروا أنه قلما قدح في راوي بخوارم المروءة فقط من غير شيء آخر. طيب قال ابن الصلاح رحمه الله متيقظا غير مغفل. المغفل قال بعض مشايخنا هو الذي يعني قد يدخل في حديثه يلقن فلا ينتبه، مثلا يقال له حدثك فلان حدثك فلان ثم يدخلون في الوسط حديثا ليس من حديثه فيمر فيه ولا ينتبه، هذا معناه أنه مغفل. لا، لابد أن يكون يقظا منتبها، يعرف حديثه من غيره لغير ذلك. ثم أيضا من شروطه على ما ذكر الصلاح حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب. الآن انتقل يتكلم عن صفات الضبط، فذكر أنه إن كان يروي من حفظه فلابد أن يكون حافظا يؤدي الحديث كما سمعه ولو بالمعنى المطابق، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا كان يحدث من كتابه يكون يحفظه بعيدا عن أيدي التغيير، لا يدعه لكل عابس وما إلى ذلك، حتى يؤدي منه كما كتب كما كتب ما سمعه من الشيخ مطابقا له هذا. وإذا كان يحدث بلفظه فيؤدي اللفظ، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. والله أعلم، كان يروي بالمعنى فيشترط فيه أن يعني يكون عالما بما يغير هذه المعاني حتى لا يغير الحديث فيرويه بالظن على أنه نفس الحديث وإذا به مختلف المعنى، فلا بد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ حتى لا يغيرها بطريقة يحصل فيها إشكال. وهذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح هو كلام إجمالي فصله بعد ذلك بمسائل، ولهذا قال عن هذا ونوضح هذه الجملة، الجملة يعني كلام إجمالي بمسائل، ثم أخذ يذكرها. وهذا الكلام الذي ذكره موافق لكلام بعض الأئمة، بل هو يكاد يكون مأخوذا من كلام سابق لبعض الأئمة، فمن ذلك كلام الشافعي في ذلك، وكذلك كلام ابن حبان من ذلك. فمثلا الشافعي قال ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة، لعله يقصد خبر أحد، حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلاف عن النبي، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه إلى آخره. وكذلك ابن حبان ذكر في يعني عن الحديث التي خرجه الحديث، قال يجمع الراوي 5 أشياء: العدالة في الدين بالستر الجميل أو بالستر الجميل، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث العقل بما يحدث من الحديث، والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، والخامس المتعري خبره عن التدليس. فإذا هذا كله يبين أن هذه الصفات التي ذكرها ابن الصلاح وحكاها عن القوم موجودة في كلامهم. وطبعا الأمور يعني فيها تفاصيل كثيرة ذكرها العلماء الذين تكلموا في هذا، ولعلنا نأخذ يعني مسألة واحدة مما ذكره هنا. قال إحداها، ونوضح هذه الجملة بمسائل: إحدى عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه عليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. وتوسع ابن عبد البر في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. يعني ما هو ضابط العدالة؟ العدالة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، إذا عدله إمامان فهذا عدل لا إشكال فيه. قال العراقي في ألفيته: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. هذا لا إشكال إذا زكاه إمامان. وكذلك إذا استفاض الثناء عليه واشتهرت عدالته بين أهل النقل ونحوهم حتى تواترت وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فهذا لا يحتاج إلى أن نبحث فيه عن شخص يوثقه تنصيصا وينص على عدالته، بل يكتفى بالاستفاضة العامة، فهذه أقوى من تعديل اثنين. وهذا كما مثل هنا ذكر أن هذا هو صحيح في مذهب الشافعي، وأنه المعتمد في أصول الفقه، وأنه ممن ذكره من أهل الحديث الخطيب رحمه الله، ومثل لذلك بالأئمة الكبار مثل مالك وشعبة والسفيانين الثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني. هؤلاء هل يذهب عاقل ويبحث عن عدالة هؤلاء أو عن ثقة هؤلاء؟ هم الذين يوثقون الناس. ولهذا كان من ما يجاب به في الجرح والتعديل أحيانا: فلان يسأل عني أنا لا أسأل عنه، يعني هذا إمام كبير لا يحتاج إلى إيش، لا يحتاج إلى السؤال، إنما يسأل عن من خفيت عدالته واشتبه أمره، هذا الذي يبحث عنه. وتوسع ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر النمري المالكي القرطبي المعروف، فقال كل حملة العلم الأصل فيهم العدالة حتى يثبت خلاف ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي، يعني هذا توسع لا يرتضى ولا يعني يقبل مثل هذا، لأن حملة العلم يعني. وقد أيضا العراق استدرك عليه، أولا قال: هذا الحديث روي بروايتين، يحمل على الخبر ويحمل على حذف الهمي الأمر، بل روي في بعض الطرق ليحمل، فقالوا هذا ليس خبرا وإنما محضا، وإنما هو خبر بمعنى الأمر، فمعناها أيها العدول احملوا هذا العلم. ومما يدل على هذا أنه وجد في حملة العلم أنه فاسق، علماء السوء موجودون في كل زمان ومكان. ومع هذا قال العراقي: فالحديث أيضا غير صحيح. ثم ذكر طرقه وكذا، وأنه لا يصح، هكذا اختار العراقي أنه لا يصح. فإذا هذا لم يقبله العلماء من ابن عبد البر رحمه الله. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث لما قال له رجل كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقيل: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل: من هم؟ حدثني. قال: حدثني بمسكين الآخري. وقال عن بعض الرواة: لا بأس به. قيل إنه يعني هذا رأيه وغيره خالفه وضعفه. وقيل إنه قصد المعنى، أنه صحيح المعنى لا صحيح الرواية، لأن طريقة سؤال السائل خاصة كأنه كلام موضوع، كأنه يقول هذا. وقيل إنه قد يكون فهمه من نبرتي أو غير ذلك. وعلى كل حال فيعني العراقي رحمه الله مال إلى كونه ضعيفا. بل جاء أن ابن عبد البر نفسه قال: أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة. وقال الدارقطني: إنه لا يصح مرفوعا يعني مسندا. وقال ابن حجر: أورده ابن عدي من طرق كثيرة وكلها ضعيفة، أو حكم عليه غيره بالوضع. وإن يعني جاء عن العلائي ما يشعر بتحسين الحديث أو بتحسين بعض طرقه وعن غيره. وقال ابن كثير: في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، ولو صح لكان مذهب إليه قويا. ومع ذلك حتى لو صح فالاستدلال به فيه موانع كما قال كما سبق لنا. طيب، نختم بقراءة أبيات العراقي على العادة في هذا الباب. قال رحمه الله: معرفة من تقبل روايته ومن ترد. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه، إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة، يروي بالمعنى وفي العدالة، إحالة يعني تغيير، وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل، من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. يعني أنه هذا لعله من زيادته، أن الصحيح أنه يكتفى بواحد عالم بالعدل والجرح والتعديل، ولعل هذا قد سبق أو يأتي سبق منه شيء، قد سبق منه شيء في الأبواب الأولى في هذا الكتاب. وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف، أي خولف ابن عبد البر في هذا ولم يوافق عليه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.